هذا يقول هل يشترط لسجود التلاوة القبلة؟ هذا عند بعض العلماء نعم، وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام، وهذا يقوله خليل الشيخ خليل في مختصره الذي قيل إنه يعني كتاب العمر مبينا لما به الفتوى في المذهب المالكي، يقول وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام، والصلاة من شروطها الوضوء واستقبال القبلة، لكن بلا إحرام يدخل ويقول الله أكبر بس ويكبر أيضا ولا يسلم. وبعضهم يقول يلزم الوضوء، وبعضهم يقول لا يلزم الوضوء، والأولى الوضوء، نعم، أن يكون مثل الصلاة. هل من ترك؟ لا، السنة أن المسلم يسرح شعره ويدهنه ويجمل نفسه. يأتي أحدكم كأنه شيطان؟ لا، المسلم ينبغي أن يكون جميل، يلبس اللباس الجميل ونظيف ويستاك ويكون رائحته طيبة وكلامه طيب ولباسه طيب وشكله طيب. أما الواحد يبهدل نفسه ويأتي وهو زي الشيطان، قال يدخل أحدكم وهو الشيطان، ما يصلح هذا. إن الله جميل ويحب أن يرى أثر نعمه على عبده. واحد يكون غني وبعدين يلبس مرقعة ويأخذ لي خردة، ما ينبغي هذا، ويسكن عشة. لا، من أعطاه الله النعم فيظهر عليه النعم ويكرم، ومن كان متزهدا طبعا لا عليه إثم. بعض الناس الله يجعله زاهد، لكن الأولى أن الإنسان يلبس لباس جميل ومركب جميل ومسكن جميل، هذا لا يضر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذه نعمة من الله، ولكن العبد يشكر الله، وإذا كان عنده شيء يعطيه لإخوانه ولا يبخل بفضل ما عنده، هذا الذي ينبغي. نعم.